الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. في أسئلة على ما مضى؟ إن شاء الله في التناقض، في التناقض. عرفنا أن كلامنا طبعا سوف يتركز على القضايا الحملية، ومن أراد التوسع يمكنه أن يقرأ في بعض يعني الكتب والحواشي عن نقائض القضايا الشرطية، ويمكنه أيضا أن يقرأ عن الموجهات، قضايا الموجهة ونقائد الموجهات، من أراد أن يتوسع. إلا أننا سوف نركز في درسنا هذا على نقائد القضايا الحملية، وسندرس أيضا عقود القضايا الحملية إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: تناقض خلق قضيتين فيه، سيف وصدق واحد أمر قفي. قفي يعني علم. تناقض، تناقض خلف القضيتين، يعني التناقض، عرف التناقض بأنه خلف القضيتين. خلف، تناقض خلف القضيتين، يعني اختلاف القضيتين، اختلاف القضيتين. تناقض خلف القضيتين في، إذا مش اختلاف القضيتين مطلقا، وإنما اختلاف مقيد، اختلاف مقيد. ما هو هذه، ما هي هذه القيود التي تجعل من القضيتين، تجعل من اختلاف القضيتين اختلافا يسمى تناقضا؟ ما هي هذه القيود؟ قال: تناقض خلف القضيتين في كيف. الكيف هو السلب والإيجاب. كيف القضية سلبها وإيجابها، يعني نقول لك ما كيف هذه القضية، ما كيف قولنا زيد قائم الإيجاب، ما كيف قولنا زيد قائم الإيجاب، يعني هي موجبة. ما كيف قولنا عمرو ليس بعالم السلب. إذا كيف القضية سلبها وإيجابها، وكم القضية كليتها أو جزئيتها، كم القضية كليتها أو جزئيتها، وكيف القضية سلبها وإيجابها. إذا تناقض خلف القضيتين، إذا خرج بقوله خلف القضيتين يعني اختلاف القضيتين، خرج به اختلاف إيه؟ اختلاف غير القضيتين، مثل اختلاف إيه؟ المفردين مثلا، أو اختلاف مفرد وقضية. إذا يجب لكي يسمى الحالة، لكي تسمى حالة تناقض، يجب أن يكون عندنا إيه؟ كم قضية؟ قضيتين. قضية واحدة تكفي؟ لا تكفي. يجب أن يكون هنالك قضيتان، نسبتان، نسبتان، وليس قولان مفردان. يعني زيد ولا زيد، أو أحمر ولا أحمر، هذا مش تناقض، مش تناقض منطقي. تناقض المنطقي لا يكون، الله أكبر، الله أكبر، لا يكون بين المفردات، وإنما يكون بين القضايا. إذا يجب أن، لكي يتحقق التناقض يجب أن يكون لدينا نسبتان، نسبتان، قضيتان، قضيتان فيهما نفس النسبة الحكمية، مرة سالبة ومرة موجبة. فيجب أن يكون الاختلاف بين هاتين القضيتين في الكيف، في الكيف، يعني الموضوع نفسه والمحمول نفسه والنسبة نفسها، يعني الزمان والمكان. يعني مثلا زيد قائم، زيد ليس بقائم. إذا كان الأول يتكلم عن زيد قائم اليوم، والثاني ينفي قيام زيد أمس، فهاتان القضيتان متناقضتان، ليس ليست هذه متناقضة، لأن التناقض يجب فيه اتحاد النسبة الحكمية، إنه محل الكلام مناط الكلام محله محل الحكم واحد من كل وجه من الوجوه. طيب زيد قائم، هذه قضية موجبة ولا مش قضية موجبة؟ طيب عمرو ليس بقائم، هذه قضية وسالبة، هي قضيتين اختلفوا سلبا وإيجابا، هل هذا يكفي في تناقض هاتين القضيتين؟ لا لا يكفي، لأنه قد يصدق أن يكون زيد قائما وعمر ليس بقائم، ليس بالإشكال، ما في مشكلة، لأن كلامنا على ذات على موضوعين مختلفين، على موضوعين مختلفين، إذا يجب اتحاد الموضوع. طيب يجب أقول زيد طويل وزيد ليس مثلا بقائم، هذا الموضوع ثابت، ولكن والقضية الأولى ثابتة والثانية موجبة، ولكن الاختلاف حصل في إيه؟ في إيه؟ المحمول، الاختلاف في المحمول، إذا لابد من وحدة المحمول، واضح الكلام؟ تناقض خلف القضيتين في كيف، يعني اختلاف القضيتين اللي هي اتحدت فيها الوحدات الثمانية، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة النسبة، ووحدة الزمان، وحدة المكان، هذه الجهات كلها تعود إلى وحدة واحدة وهي اتحاد النسبة الحكمية. إذا اتحدت القضيتان في النسبة الحكمية واختلفتا سلبا وإيجابا يكون هذول القضيتين متناقضتين، بحيث القيد الآخر تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. إذا لازم يتوفر قضيتين اتحدوا في الوحدات الثمانية تعود كلها إلى وحدة النسبة الحكمية، واختلفت الأولى تكون موجبة والثانية تكون سالبة، هاي الشرطين، الشرط الأول اتحاد النسبة الحكمية، اثنين تكون إحداهما سالبة والثانية موجبة، ثلاثة أن تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، أن تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، لأن القانون الكلي الكبير الذي ننطلق منه في هذا الكلام اللي هي القاعدة المنطقية التي تقول أن النقيضتان لا تصدقان معا ولا تكذبان معا، النقيضتان لا النقيضتان هما القضيتان المتناقضتان، الأولى نسميها ألف مثلا والثانية نسميها باء، فإذا كانت ألف وباء متناقضتان فألف نقيض باء وباء نقيض ألف نقيض باء وباء نقيض ألف، هاتان القضيتان إذا ثبت أنهما قضيتان متناقضتان فلا يمكن أن تصدقا معا ولا أن تكذبا معا، يعني زيد موجود نقيضها زيد ليس موجودا، هل يمكن أن يكون زيد موجودا وغير موجود في نفس الوقت؟ لا يمكن، وهكذا شأن جميع القضايا المتناقضة، كل قضيتين متناقضتين فلا يمكن أن تصدقا معا ولا أن تكذبا معا، لا يمكن أن تصدقا معا ولا أن تكذبا معا، إذا لا يرتفع عنهما الصدق سنتين ولا يجتمع عليهما الكذب، واحدة بتكون صادقة واحدة بتكون كاذبة، لا يجتمع عليهم الصدق سنتين ولا يجتمع عليهم الكذب سنتين، ولا يرتفع عنهما الصدق سنتين ولا يرتفع عنهما الكذب. نعم. إذا تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر كفي، هاي الشرط الأخير اللي ذكرناه، صدق واحد يعني واحد من القولين، واحد من القولين لأن القضية والقول قلنا نفس المعنى، صدق واحد يعني صدق قول منهما، أمر قفي يعني أمر علم، أمر علم يقين. قال إحنا قلنا القضايا أربعة، شخصية ومهملة وكلية وجزئية، صح؟ الشخصية اللي يكون موضوعها جزئيا، شخصية ومهملة هي القضية غير المتورطة، وسيأتي الكلام عنها إنها في قوة الجزئية، في قوة الجزئية. والقضية الثالثة هي القضية الكلية التي سورت في سور كلي، سواء كانت موجبة أو سالبة طبعا الكلام. والقضية الرابعة هي القضية الجزئية، قضية الجزئية. إذا شخصية موضوعها جزئي، مهملة موضوعها كلي ولكنها ليست مصورة بصورة لا كلي ولا جزئي. ثم القضية الثالثة هي القضية الكلية اللي هي المصورة بصورة كلي، ثم القضية الجزئية والمصورة بصورة جزئي. وكل من هذه القضايا الأربعة إما أن يكون سالبا أو أن يكون موجبا، فهذه ثماني قضايا، هذه ثماني قضايا. إذا تناقض خلف القضيتين في كيف، يعني واحدة سالبة وأخرى موجبة، وصدق واحد أمر كفي، ويجب مع ذلك أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذب. قال فإن تكن شخصية أو مهملة، يعني إذا كانت القضية قضية شخصية يعني موضوعها جزئي، أو كانت القضية مهملة، فنقضها كيف تنقضها؟ بالكيف أن تبدلها، بالكيف أن تبدلها. يعني مثال هذا الكلام إيه؟ زيد مجتهد، كيف تنقضها القضية؟ كيف تنقضها القضية؟ نبدل بس إيه؟ هذه القضية إيه اسمها زيد مجتهد؟ قضية إيه؟ شخصية، مش اسمها جزئية، قلنا قضية شخصية. زيد مجتهد قضية شخصية، ليش؟ لأن موضوعها شخص، موضوعها جزئي. إذا زيد مجتهد نقيضها إيه؟ بالكيف أن تبدلها، يعني أن تبدل كيفها. هي كيفها إيه الأصلي؟ إيه كيف زيد مجتهد؟ الإيجاب. كيفها إيه كيفها؟ الإيجاب. هي موجبة، القضية موجبة، لكن كيفها الإيجاب. كيف نقضها؟ بالكيف أن تبدلها. يلا بدلنا كيفها. زيد مجتهد، زيد ليس بمجتهد. هذا هو نقيض القضية الشخصية. أما القضية المهملة مثل الإنسان حيوان، فعلى كلامه شو نعمل إحنا؟ الإنسان ليس بحيوان، وسيأتي تحقيق هذا الكلام، إنه هذا الكلام ليس بدقيق على عند المحققين من المناطق، وإنما القضية المهملة هي في قوة الجزئية. فنقيض الإنسان حيوان تعتبر الإنسان حيوان القضية تعتبر قضية جزئية لأنها في قوتها، فبتصير كأنها نقول بعض الإنسان حيوان، فبيكون نقيضها لا شيء من الحيوان الإنسان. هذا إن شاء الله سوف يأتي لاحقا عند قوله ومثلها المهملة الكلية لأنها في قوة الجزئية، إن شاء الله ندرسه لاحقا. في العكس نرجع للتناقض. قال فإن تكن شخصية أو مهملة، الآن اللي بدنا نعرفه أن القضية الشخصية أو القضية المهملة كيف نقضها؟ بتبديل كيفها، تبقى كما هي ولكن تسلب عنها النسبة، تسلب عنها النسبة. وقلنا لكم أن السلب يكون لإيه؟ للموضوع، يكون السلب للموضوع ولا للمحمول؟ متأكدين؟ في الواقع السلب لا بيكون للموضوع ولا بيكون للمحمول، السلب بيكون للنسبة. يعني احنا بنقول زيد قائم، زيد قائم، اذا اردنا ان ننفي هذه الجمله فاننا ننفي زيد. هل ننفي زيد؟ لا ننفي زيد. هل ننفي القيام؟ مطلق القيام؟ لا. ايش ننفي؟ قيام زيد، اللي النسبه بين القيام وزيد. اذا انت تنفي النسبه. متى اخر مره فتحت الكتاب الكبار أو سمعت الدروس؟ هذا الكلام كله قلناه، شرحناه لكم على اللوح، وقلنا النسبة وعملنا خط، وقلنا النفي يقطع هذه النسبة فقط، لا ينفي الموضوع ولا ينفي المحمول. فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدلها، وإن تكن محصورة بالسور، يعني إذا كانت القضية مصورة تنقض ايش؟ بضد سوريا المذكور. تنقض بضد سوريا المذكور، كيف يعني تنقض بضد سوريا المذكور؟ ان تكون محصورة بالسوري يعني اذا كانت كلية او جزئية، فنقضها بضد سوريا المذكور، كيف ننقض بضد سوريا المذكور؟ فان تكن موجبة كلية نقضها ايش؟ سالبة كلية، اذا بعد الاختلاف بالكيف ايضا ننقض ايش؟ ركزوا معنا انتباه، قاعدة الدرس درس سهل جدا، ننقض سور القضية، يعني ننقض كم اول شيء ننقض كيف القضية، ايش قلنا الكيف؟ سلب والايجاب، ننقض كيف القضية ولا نكتفي بذلك اذا كانت القضية مصورة، وانما ننقض ايضا كمها، ننقض كمها، الكم هو الكلية والجزئية، اذا تنقض الكلية والجزئية اللي هي تنقض المصورة بنقض كيفها ونقض كمها، وتنقض المهملة والشخصية بنقض كيفها فقط. واضح الكلام؟ واضح يا اخواني؟ في حدا مش واضح عنده هذا الكلام؟ طيب، ايش نقض كل انسان حيوان؟ اختلف القول. احنا قلنا اول شيء بننقض ايش؟ الكيف. ثاني شيء بننقض ايش؟ الكم. نقض الكم كيف بيكون؟ هاي بقول لك ان تكون موجبة كلية ايش بدك؟ نص هذا فيها، مش هذا بسموه نص في الاصول؟ نص. فان تكون موجبة كلية نقيضها ايش؟ سالبة جزئية. القضية التي قلناها ايش هي؟ كل انسان حيوان، هذا ايش اسمها؟ موجبة كلية، نقيضها ايش بيكون؟ سالبة جزئية، ايش يعني؟ ليس بعض الانسان ليس بعض الإنسان بحيوان. طيب هل يمكن أن تصدق كل إنسان حيوان وليس بعض الإنسان بحيوان؟ لا يمكن. واحدة منهم بس، واحدة منهم بس، واحدة. طيب وإن تكن سالبة كلية نقيضها إيه؟ موجبة جزئية. بس إذا كانت سالبة جزئية شو نقيضها؟ موجبة كلية، لأنه قلنا لكم إنه إذا كان ألف وباء قضيتان متناقضتان، إذا كانت ألف وباء قضيتان متناقضتان، إذا كان ألف وباء قضيتين متناقضتين شو بكون؟ بكون ألف نقيض باء وباء نقيض ألف. طيب نقيض الموجبة الكلية إيش؟ سالبة جزئية. طيب نقيض السالبة الجزئية إيش؟ موجبة كلية. طب نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية، والسلام قسم. يعني الكلية إما أن تكون موجبة أو سالبة، فإن كانت الكلية موجبة فنقيضها فنقيضها إيه؟ سالبة جزئية، وإذا كانت الكلية سالبة فنقيضها إيه؟ موجبة جزئية. طيب ما هي إذا كان هذه وهذه، ما هي يعني فهمتوا علي؟ هاي نقيض هاي، هاي نقيض سالبة. فلاحظوا البيتين، البيتين ذكر فيهما الموجبة الكلية والسالبة الكلية، وذكر فيهما السالبة الجزئية والموجبة الجزئية، شو ظل عندك من القضايا المصورة؟ لا شيء. جمع هذان البيتان جميع القضايا المصورة، جميع القضايا المصورة، لأن القضية المصورة إما أن تكون مصورة بسور كلي أو بسور جزئي، وفي كل من الحالتين إما أن تكون موجبة أو سالبة، فالقضايا أربع. وعندك المهملة تنتين يا سالبة يا موجبة، وعندك الشخصية تنتين يا سالبة يا موجبة، هذه هي القضايا الثمانية الحملية، وهذا نقطة. تفضل. لا شيء من في نقيض غير كل إنسان حيوان، نقيض كل إنسان حيوان موجبة كلية، موجبة كلية، نقيض غير مش سالبة كلية بل سالبة جزئية. هاي عندك مثلا هذا بدنا نسميها حيوان، نعم. وانت الان شو العلاقه بين بنعمل دائره ثانيه اشكال ثانيه بنعمل هي حيوان، بنعمل الانسان بحيث يكون كل انسان حيوان بصير هيك صح؟ انسان صح؟ كل انسان حيوان صح ولا لا؟ طيب انت بتقول هاي كل انسان حيوان، انت بدك فيها ايش؟ لا شيء من الانسان حيوان صح؟ هذا الكلام طبق في هذه الحاله ولا ما طبق؟ طبق ولا ما طبق؟ لا شيء يعني هنا حكينا كل انسان حيوان صح؟ كل انسان حيوان. اذا كل ما طبق عليه الانسان طبق عليه انه حيوان، فوقع الانسان في ضمن الحيوان. انت بتقول نقيضها ان يقول لا شيء من الانسان حيوان. لا شيء من الانسان حيوان، شو زي هيك؟ صح؟ طيب لا شيء من الانسان بحيوان، خذ لي اياها. هو المفروض تنقصها يعطيك الارض. لا شيء من الانسان بحيوان، خذها. يعني لاحظ كل انسان حيوان هيك، لكن نقيضها احنا قلنا ليس بعض الانسان نقيض كل انسان حيوان هيك، ليس بعض الانسان حيوان، ليس بعض الانسان حيوان. في الحقيقه هم قالوا انه نقيض الموجبه الكليه موجبه جزئيه لعده اسباب، احدها في بعض الصور، في بعض الصور نشوف كل الصور الطبيعية في بعض الصور لأجل ذلك فقط. إذا القدر اللي اتفقوا عليه أنه نقيض الموجبة الكلية موجبة جزئية. يعني إحنا قلنا مثلا كل ألف باء، كل ألف باء حتى موضوع الطبق يا نقيض، لأنه مرات لا يعني مرات إذا عملنا كل انسان حيوان، اذا كنا مثلا عملنا كل الف باء لا شيء من الف باء، مرات القضيتين لا يصدقان معا او يكذبان، فلذلك لاحظوا انه هذه الحاله اللي هي نقيض بنقص الكم هي التي يتحقق معها نقص الكم ومواضيعها، بس مش حاطين بعض الامثله يعني دراسه بعض الامثله دائما. فمثلا لو تكلمنا بأعم من ذلك، لأنه هذه صورة من الصور في الحقيقة، كل إنسان حيوان، لأنه في صور أخرى لهذه الحالة، في صورة بهيك، هتكون هذه دائرة نفسها حيوان وإنسان في نفس الوقت، يعني دائرة الحيوان هي نفسها دائرة الإنسان، فهمت علي؟ هذه الحالة أيضا يصدق معها أن يكون إنسان حيوان. يصدق معها أن يكون إنسان حيوان. فلاحظ لو كانت الإنسانية هي عين الحيوان هي بالضبط، فطلق أيضا كل إنسان حيوان غير يصدق. يمكن في صور أخرى أيضا يصدق. حتى يظهر نصيبا حتى يضمن ان القضيتين يرتبطان معا او يكذبان معا. لا يرتبطان معا ولا يكذبان معا. تصويرها شوية. انا حابين اقول كل الاشكال ده من الحاجه اللي هي واحد مش حاضر كل الاشكال. Thank you. شباب حاول نطور ليس بعض الأسباب كيف ممكن يكون هي كل الاسباب صح؟ اذا نعمل حالة ليس بعض الاسباب كيف الحالات الممكن تكون فيها؟ دخلت الف قلت باء طيب لاحظ هذه الحالة الان هذه كل الاسباب حالات ليس بعض الاسباب هي حالة هي حالة هي الف وهي باء هذه لا شيء من الاسباب لكن هل يطلق معها ليس بعض الاسباب ليس بعض الاسباب اذا طلقت الموجبه الكائنه الكليه طلقت الموجبه الكائنه الكليه طب اذا هاي حاله طب في حالات اخرى تطبيقيا لذلك لاحظ انه نقيض الموجبه الكليه سالبه كليا لو كان نقيض الموجبه الكليه سالبه كليا لكان بس في هذه الحاله لكن نقيض الموجبه الكليه في الحقيقه اعم من السالبه الكليه وهو السالبه الكليه مثلا لما تتناول هذه الحاله وتتناول حاله اخرى مثل هذه هذا الجزء بعض الاسباب بعض الف جزء من باب هذا الجزء الاول بعض الاسباب بعض الف هذا الجزء الابيض ليس بعض الاسباب صح ولا لا؟ اذا الصورة كلها كيف نفهمها؟ ليس بعض ألف باء لأنه بعض ألف باء وبعضها الآخر ليس باء، إذا هذه الصورة هل يجوز؟ هل هذه الصورة تنطبق علينا لا شيء من الألف باء؟ لا يجوز، لكن في المنطق هذه نقيض لهذه صح؟ وهذه نقيض لهذه إذا الجواب على سؤالك أولا نقطة قلت لك أنا كيف إجابات على السؤال لكن أهم الآن الاستثناء من هذا الكلام أن النقيض الموجبة الكلية أعم من السالبة الكلية وهو السالبة الجزئية بحيث يدخل يعني يكون نقيض السالبة يكون نقيض الموجبة الكلية في السالبة الجزئية والسالبة الكلية يعني لما نحن نقول شو نقيض السالبة الموجبة الكلية هل يكون نقيض السالبه الكليه هل يكون السالبه الكليه نقيضا هل تكون السالبه الكليه نقيضا للموجبه الكليه بالضروره تكون لان قول يعني لانه قولنا السالبه الكليه الكليه يدخل فيها السالبه الكليه يعني السالبه الكليه اعم من السالبه الكليه واضح؟ وليس بعض الاسباب ليش قلنا ليس بعض الاسباب عفوا لانه اذا طبقت اذا طبقت السالبه الجزئيه السالبه الكليه طبقت السالبه الجزئيه يعني بقول لا احد من طلاب الخاص مثلا متزوج معناته بعض طلاب الخاص معناته ليس بعض احد ليس واحد من طلاب الخاص متزوج يعني بقول لا احد من طلاب الخاص متزوج معناته ثلاثة من طلاب الصف غير متزوجين، واحد من طلاب الصف غير متزوج، وبعض ليس بعض طلاب الصف متزوج، صح ولا لا؟ إذا طبقت السالبة الكلية طبقت السالبة الجزئية، أنا في مين أعاون؟ سالب الجزئية، سالب الجزئية، مين قال سالب الجزئية؟ بالعكس، سالب الجزئية أخف من السالبة الجزئية، لكنها إذا طبقت، طبقت سالبة لأن السالبة الكلية هي سالبة جزئية وزيادة صح ولا لا؟ السالبة الكلية هي سالبة جزئية وزيادة يعني أنا نقول مثلا مش بس ليس بعض هنا ليس بعض الإتباع صحيح لكن مش بس ليس ألف بعض ليس ألف بعض ليس بعض الإتباع كمان لا شيء من الإتباع أي ليس بعض اللي هي ليس كل كما قال واضح الكلام يا إخواني فنقيض الموجبة الكلية أعم من السالبة الكلية وهو سالبة شوية يعني المنطق بحاجة لممارسة لكن ذهب في حدا مش فاهم هاي المشاكل؟ طيب إذا إحنا هدفنا في هذا الكتاب أن أول شيء نحلل المثل نأخذ فكرة عن قواعد المنطق الكلي وطرق استنباطها نفهم ليش نعلل بعض التعليلات حتى نتعود ونطلع بعض النصوص حتى نتعلم أيضا كيف كيف تقرأ الكتب وكيف تحلل العبارات تناقض خلف القضيتين يعني التناقض هو اختلاف القضيتين مطلق الاختلاف لا وإنما هذا الاختلاف له قيود الاختلاف هذا يكون في ماذا في الكين يعني في السلبي والإيجاب طب مطلق الاختلاف في السلبي والإيجاب لا بدنا قيد آخر وهو بحيث تصدق إحدى القضيتين وتكذب الأخرى هذا التعريف التناقض هذا هو تعريف التناقض القضايا اللي عندنا أربع قضايا وإما موجبة أو سالبة فتطلع عندنا ثمان قضايا نقيض فإن تكون شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أنت بس إذا كانت موجبة تسلبها وإذا كانت سالبة توجب يعني توجبها أو تثبتها الآن وإن تكون محصورة بالسوري تنقض ليس فقط بنقض الكيف وإنما بنقض الكم بنقض الكم إذا كانت موجبة تنفيها وإذا كانت سالبة تثبتها وبعد ذلك تنقض أيضا الكم فإذا كانت كلية تجعلها جزئية وإذا كانت جزئية تجعلها كلية انتهى الكلام في التناقض في تناقض الحملية وتناقض الشرطيات لا يختلف كثيرا ولكن يعني الأثوار الشرطية فيها يعني بعض البحث يختلف يعني لا نستخدم كل ولا شيء يعني نستخدم أثوارا أخرى انظروها في الحاشية ومن أراد أن يتوسع يعني نقرأ معه إن شاء الله من الله خلينا نقرأ قليلا من النص قال أقول التناقض لغة هو وضع الشيء ورفعه إحنا قلنا الوضع هو الإثبات والرفع هو النفي أي إثباته ونفيه واصطلاحا هو اختلاف القضيتين في الشيء بالمناسبة النقض المنطقي هو العكس اللغوي لما بقول لك مثلا وبالعكس أو ولا عكس لغويا العكس اللغوي هو يعني باجي بقول أنا مثلا زيد أكبر من عمرو وليس العكس هذا كلام لغوي في اللغة العربية. إيش معنى وليس العكس؟ يعني ليس صحيحا أن إيه؟ ما هو عمرو أكبر من زيد، معناته عمرو زيد ليس أكبر من عمرو، مش هيك؟ زيد ليس أكبر من عمرو. لما بقول عمرو أكبر من زيد معناته وليس العكس، يعني وليس زيد أكبر عمرو أكبر من زيد، مش هيك؟ ولا يسمى اختلاف القضيتين، لأنه كثيرا ما يعني في الكتب عندما تقرأون كلام العلماء، عندما نأخذ العكس إن شاء الله، مرات بيقولوا ولا عكس، فمرات يقصدون بالعكس هذا العكس المنطقي، ومرات يقصدوا فيه العكس اللغوي. الأغلب لما بيقولوا ولا عكس يقصدون العكس اللغوي، يقصدون العكس اللغوي، فبدك تنتبه. قال فلا، واصطلاحا هو اختلاف القضيتين في الكيف اللي هو الإجابة والسلب، ويلزم صدق واحدة منهما فقط، يعني بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. نشوف في الحاشية، قال خرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين، وبقوله في الكيف الاختلاف في الكم، وبقوله فقط الاختلاف في الموضوع فقط، والاختلاف في المحمول فقط، وخرج بالتعريف كله، وقول اختلاف القضيتين كل قضيتين يمكن أن تصدقا معا أو تكذبا معا. إذا انطبق التعريف على المعرف. هذه القيود للمنع ولا للجمع؟ للمنع، للمنع. لأنه أنا باجي بقول اختلاف، التناقض حمكم الله، التناقض اختلاف، صح؟ هذه كلمة اختلاف هذه جمعت كل أنواع الاختلاف، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب هل هو مطلق الاختلاف تناقض؟ لا، اختلاف قضيتين. هذا أول نوع في التقييد، اللي قلنا التقييد بإيه؟ بالإضافة، تقييد بالإضافة. إذا اختلاف قضيتين هذا أول قيد، خرج اختلاف غير القضيتين مثل اختلاف قضية ومفرد أو مفردين. طب هل هو اختلاف القضيتين مطلقا؟ لا، بدنا قيد آخر. فقال في الكيف، يعني في السلب والإيجاب. طيب هل هذا القيد يكفي ولا لسه كمان بدنا قيود؟ بدنا قيد آخر. لاحظ كلما ضيقت صار المعرف ايش؟ أوضح وأخص. نحن نتكلم عن شيء أخص من مطلق الاختلاف اللي هو اختلاف القضيتين، ومش بس اختلاف القضيتين، نتكلم عن شيء أخص من ذلك، وهو اختلافهما في الكيف. ونتكلم عن شيء أخص من ذلك، وهو بشرط أن تكون القضيتان مخالفتان، أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. قال فلا يسمى اختلاف المفردين من حيث الكيف بالتناقض، يعني نحو زيد ولا زيد، هذا مش تناقض منطقي. التناقض يكون في القضايا ولا يكون في المفردات. وكذلك فإن اختلاف القضيتين في الكم كما في الكلية والجزئية لا يسمى تناقضا، يعني كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، إيش هذول؟ مش متناقضتين. واضح الكلام؟ لأن الاختلاف في الكم وليس في الكيف. قال ولا إذا اختلفتا في الموضوع نحو زيد قائم وعمر قائم، هذول ما تمهمش متناقضتين. وكان الأولى لو يقول الشيخ زيد قائم وعمر ليس بقائم، صح؟ لو قال هيك كان بيكون المثال أوضح أقوى، لأنه بيكون اختلاف في الكيف لكنه قضيتين مختلفوا بشيء ولكن باختلاف الموضوع ما حصل التناقض. ولا إذا اختلفتا في المحمول نحو زيد قائم وزيد جالس، وخرج زيد قائم وزيد جالس، هذولا متناقضتين؟ طيب هل هما في قوة المتناقضتين؟ نعم. ليش؟ نفي القيام يعني ايش هذا نسميها؟ لا يعني هل تكون قائم، هل تكون جالس في قوة ليس بقائم؟ هل يمكن اعتبارها في قوة ليس بقائم؟ شكرا. يعني لاحظوا ان الشيخ وفقه الله تعالى يضع امثلة حتى نناقشها، صح ولا لا؟ وتكثر الفائدة. هذه اصلا ميزة الكتب الموفقة، ميزة الكتب الجيدة ان تكون امثلتها مش 100%. اللي بفكروا الناس ان الكتاب التدريسي هو الكتاب اللي مش فيه ولا غلطة، هذا الكلام مش صحيح. السلم صاحبه وضع فيه بعض القضايا المنطقية خطأ، ووضع فيه بعض الأمثلة الضعيفة جدا. متذكرين لما درسنا الكل والكلي والجزء والجزئية؟ يضعون الأمثلة متعمدين أمثلة فيها إشكالات أصلا، يعني المثال مشكل حتى يصير حوله النقاش ويكثر الفائدة. لذلك علقنا على أول مثال وضعه الشيخ، قلنا لكم المثال هذا لو كان ليس بقائم كان أقوى وأوضح وأظهر، صح ولا لا؟ لأنه اختلاف في الشيء. طب المثال الثاني، طب ما هو القائم ألا يقال عنه ليس بجالس، ليس بجالس، أو الجالس ليس بقائم؟ يقال عن القائم، عن الجالس ليس بقائم. طب نيجي للعموم والخصوص، نيجي للعموم والخصوص، مين أعم؟ يعني هل جالس تساوي ليس بقائم؟ لا تساوي. مين الأقل؟ الجالس. الجالس فقط، الجالس. إذا ليس بقائم، ليس بقائم في الحقيقة لا تساوي 100% الجالس، لا تساوي 100% الجالس. طيب بدي أسألكم سؤال ثاني، الإنسان إذا لم يكن جالسا ولا قائما شو ممكن يكون؟ مثلا مضطجعا. طيب إذا ما كانش فيه إلا حالتين للإنسان، إما القيام أو الجلوس، فبتكون قائم تساوي، ليس بقائم تساوي جالس؟ نعم. لكن ما بنسميها نقيضها، وإنما بنسميها إيش؟ المساوي للنقيض. المساوي للنقيض، المساوي للنقيض. ثم تسمى القضيتان، يعني يأخذان حكم المتناقضتين ولكنهما ليسا بمتناقضتين بالحقيقة، يعني القضية سوريا لا تناقض هذه وإنما معنويا تناقضها. ليش؟ لأنها في قوة نقيضها، في قوة نقيضها. واضح الكلام؟ طيب نيجي نشوف مثلا المتكلمون ماذا يتكلمون، ماذا يقولون في الحركة والسكون. هل يقل الجسم عن حركة أو السكون؟ لا، لأنه لا يكون متحرك، لا يكون ساكن. فإذا قال إنه ساكن معناته كأنه قال ليس بمتحرك، وإذا قال متحرك معناته قال ليس بساكن. فهذولا متضادان أو ضدان. متطور الجسم لا متحرك ولا ساكن، ولكن لعدم إمكان خلوه عنهما، خلو الجرم عنهما بعد وجوده، صار في حكم النقيضين، صار في حكم النقيضين. لذلك تجدهم يقولون الحركة والسكون ضدان في حكم النقيضين. فإذا لو قلنا إن هذا متحرك أو قلنا هذا ساكن أو هذا ليس بمتحرك، صارت هذا ساكن في قوة هذا ليس بمتحرك. إذا زيد قائم ليست نقيضا منطقيا لزيد جائز. ولكن قلنا اذا لو كان لو لم يكن للانسان الا حالين، حال القيام وحال الجلوس، لكانت زيد جالس في قوة نقيض زيد قائم، اللي هي تكون مساوية لنقيض زيد قائم، اللي هي مساوية لقولنا زيد ليس بقائم. واضح الكلام؟ مش بكرة تقولوا ها قال الشيخ نقيضها، لا، احنا بنقول لكم إذا وإذا وإذا حطينا شروط وضحنا لكم إياها بمثال الحركة والسكون. في حدا مش فاهم الآن؟ قال: وخرج بالتعريف القضيتان اللتان لا يلزم صدق واحدة منهما فقط، بل يجوز صدقهما معا، نحو بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان. لاحظوا، بعض الحيوان إنسان، هذه ايش يا سيدي؟ موجبة جزئية، موجبة جزئية. هذا رد على سؤال الأخ اللي قال ليش ما تكونش مثلا الموجبة الكلية نقيضها سالبة كلية. فلو هنا جينا قلنا احنا انه نقيض الموجبة الجزئية سالبة جزئية، لاحظ في هاي الحالة بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه موجبة جزئية وهذه سالبة جزئية، الثنتين طبقتا معا. واضح الكلام؟ إذا في الحقيقة الجواب على سؤالك من عدة وجوه. الوجه الأول أن السلب الجزئية أعم من السلب الكلي، وهو المقصود من قولنا نقيض الموجبة الكلية السلب الجزئية، لأننا نريد حالات أعم من حالة السلب الكلي. هذا واحد. الجواب الثاني أنه يمكن في بعض الصور لو جعلنا نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية سالبة كلية أن تصدق الفضيلتان معا أو تكذبا معا. بعض ألف باء ليس بعض ألف باء متناقضة. وين هذا الكلام؟ غير هذا الكلام، هذا كلام مش ثاني. وين بعض ألف باء؟ ليس بعض ألف باء وبعض ألف باء متناقضتان، متناقضتان طبعا، بعض ألف باء عفوا بعض ألف باء ولا شيء من ألف باء متناقضة، بعض ألف باء ولا شيء من ألف باء متناقضة. الآن هذا المثال لاحظوا موجبة جزئية وسالبة جزئية، والحالتين انه هل طبقتا معا ولا كذبتا معا؟ طبقتا معا. اذا الحالات، لاحظوا انه الحالات اللي بيكون فيها المحمول اخص من الموضوع حالات كثيرة منها تصدق السالبة الجزئية والموجبة الجزئية معا، ولذلك نقيضها نقيض السالبة الجزئية هو موجبة كلية، ونقيض الموجبة الجزئية هو سالبة كلية. يتساويا، مين هم اللي يتساويا؟ الموجب الكلية والسالب الكلية كيف يتساويا يعني؟ التساوي في المنطق، انت حضرت معنا درس التساوي؟ انا ما كنتش ايام. التساوي في المنطق معناه انه اذا قلنا انه الف تساوي باء، اذا طبق كل، اذا كان كل الف باء وكل باء الف، هذا هو التساوي في المنطق. مش هيك؟ ايش معنى التساوي قصدك فيه انت؟ انا برضه لسه مش فاهم سؤالك. تمام. نقيض السالب المنزلية موجب الكلية. إذا قلنا أن مدير الكهرباء ما يمكن أن تؤدي إلى طبقات منزلية. حتى إحنا نتكلم لغة اصطلاحية. فبدنا نفهم على بعض بالضبط، يعني لما نقول إحنا أنا بقول لك نقيض السالبة المنزلية موجبة كلية، ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية. أنت وين كلامك؟ منطق المنطق، أنا بحكي معك لغة، أنا بحكي معك منطق. أنا بقول عن نفس المرة اللي ممكن تتساوي السالبة الجزئية مع السالبة الكلية، أن تتعرض لتطابق وحصل تنفيذ نتيجة إيه؟ النتيجة في المنطق لها معنى، أنا بتكلم معك لغة اصطلاحية، النتيجة في القياس. بتقول لي هل يمكن النتيجة تتطابق مع إيه؟ حاول تفكر فيها كمان شوية، حاول بس يصير عندك شوية اقتراحات أكثر، حاول تعبر عن اللي حدا فيهم عليه ايش اللي بده يكونوا بالضبط؟ في حدا فيهم سؤال اخونا؟ عن صح في حدا فيهم سؤال؟ لحالة لا مش هيك، فكر فيها، اللي بيخطر في باله سؤال يحاول يعبر عنه تعبيرا صحيحا، واحنا ان شاء الله نجيبه. فكر فيها، اكتبها بعدين اسألني سؤال، اكتب السؤال وركز فيه بعدين اسألني اياه. ما بدنا برضه الوقت هذا، ليش احنا في بداية الدرس نسأل من لديه سؤال؟ حتى ما الوقت ما يضيع على الآخرين. أيوه. قال: وخرج في التعريف القضيتان اللتان لا يلزم صدق واحدة منهما فقط، بل يجوز صدقهما معا، نحو بعض الحيوان إنسان، وقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان. فهاتان قضيتان موجبة جزئية وسالبة جزئية طبقتا معا، وعلة ذلك أن الموضوع إثمانه، أن الموضوع يا شيخ محمد، أن الموضوع أعم من الايه؟ من المحمول. علة ذلك أن الموضوع أعم من المحمول. فالحيوان أعم من الإنسان، بعضه إنسان وبعضه ليس بإنسان، بعضه إنسان وبعضه ليس بإنسان. فعلة صدق سالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية هنا، علة صدقهما أن الموضوع أعم من المحمول، أن الموضوع أعم من المحمول. نعم. تحرزا عن هذه الحالة، تحرزا عن مثل هذه الحالة، قلنا إن نقيض السالبة الجزئية هو موجبة كلية، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية، ونقيض السالبة الجزئية. وأما قال وكذلك القضيتان اللتان يجوز كذبهما معا نحو كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان الإنسان. كيف يا مولانا هذه حالة؟ هذه حالة بالضبط على ما سأل عنها، كل إنسان حيوان ولا شيء من كل حيوان إنسان. لاحظ الحالة هذه التي يكون فيها الموضوع أعم، يكون فيها الموضوع أعم من المحمول، فإن الموجبة الكلية فيها والسالبة الكلية تطبقان معا أو تكذبان معا، يمكن أن تكذبا معا. لاحظوا كل حيوان إنسان هذه صحيحة، كل حيوان إنسان هذه غير صحيحة، هذه كاذبة، لأن كل إنسان حيوان هي صحيحة، صح ولا لا؟ كل حيوان الإنسان هذه كاذبة، وكل ولا شيء من الحيوان الإنسان برضو كاذبة، لأنه بعض الحيوان إنسان. واضح الكلام؟ طيب. قال وأما شرح نقائض القضايا بحسب التفصيل فهو كما يلي: القضية الشخصية يستخرج نقيضها بتبديل الكيف فيها نحو زيد قائم وزيد ليس بقائم، والقضية المهملة يستخرج نقيضها بتبديل الكيف فيها نحو الإنسان حيوان والإنسان ليس بحيوان. قال كذا قال الناظم، والصحيح أن نقيض المهملة كلية، أن نقيض المهملة إيش؟ شو تشكيلها كلية يعني؟ شو شكلها؟ حركة العليها، حركة فيها الضم ولا تنوين الضم؟ تنوين الضم، الرفع بالضم. والصحيح أن نقيض المهملة كلية تخالفها في الهي، فنقيض الإنسان حيوان إيه؟ لا شيء من الإنسان بحيوان. ليه؟ لأن المهملة في قوة الجزئية، لأن المهملة في قوة الجزئية. فمنقول لما نشوف الإنسان حيوان، فمنقول القدر المقطوع به. عندما نرى الإنسان حيوان كما درسناكم في القضية المهملة، قلنا إننا لا نعلم مراد المتكلم، هل يريد أن كل إنسان حيوان أم أنه يريد أن بعض الإنسان حيوان؟ فالقدر المقطوع به أنه يريد قطعا بعض الإنسان بحيوان، ثم يمكن أن يريد الجزء الباقي أو لا. فنحن نأخذ القدر المقطوع به ونترك القدر المشكوك فيه أو المظنون، مش هيك؟ فنبني على أن اليقين من قوله، المعنى الذي نتيقنه من قوله الإنسان حيوان، أنه يريد يقينا أن بعض الإنسان حيوان، فننقض هذه بلا شيء من الإنسان. واضح الكلام؟ في المنطق، في المنطق نعتمد على القدر المقطوع فيه ونبني عليه ونستلزم به، نستلزم عليه، نستلزم على القدر المقطوع فيه ولا نستلزم على المشكوك فيه. قال والقضية المتورة نقيضها بأن تأتي بضد زورها بعد تبديل سيفها. فلا يتوهم واحد حين يقرأ قول الناظم وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور، أنه يبدل السور فقط وينسى تبديل الكيف، بل عليه أن يبدل الكيف مع تبديله للسور. فنقيض الموجبة الكلية نحو كل إنسان حيوان، سالبة جزئية نحو ليس بعض الإنسان في حيوان، ونقيض السالبة الكلية نحو لا شيء من الإنسان الفرس، موجبة جزئية نحو بعض الإنسان الفرس. طب أين ذهبت نقيض الموجبة الجزئية؟ لماذا لم ينبه عليه؟ ولماذا لم ينبه على نقيض السالبة الجزئية؟ الذين يعرفون الرياضيات نقول لهم إن هنالك بعض العمليات تسمى عمليات تبديلية في الرياضيات. شيء درست العمليات التبديلية، الضرب مثلا عملية تبديلية، يعني 5 × 6 تساوي 6×5، لا تختلف النتيجة. الجمع عملية تبديلية ولا لا؟ 5 + 6 يعني 6 + 5 يعني لا يختلف. فبطرح عملية تبديلية فبتعكس، ليست عملية تبديلية، لأنه خمسة ناقص ستة ناقص واحد، سالب واحد، وستة ناقص خمسة واحد. إذا ليس الصرف عملية تبديلية، ولكن الجمع وضع. النصب المنطقي هل هو عملية تبديلية؟ نعم واضح الكلام؟ طب العملية التبديلية احنا عشان نوضح لكم كيف يعني شو علاقة هذا الكلام اللي قلناه؟ ذكر الشيخ لما أراد أن يقسم أن يذكر لما أراد أن يبين لنا نقائب ال ال ال ال ال المتورة ضرب مثالين فقط، مثال على الموجبة الكلية ومثال على السالبة الكلية. طب أين أليست السالبة الكلية متورة؟ بلى جابوا عن سؤال النفي بإيه؟ بلى. أليست السالبة الكلية سالبة الكلية متورة؟ بلى. طب أين هما؟ لماذا لم يمثل لهما؟ هذا هو اللي قلنا، جبنا كلام التبديل حتى نقول نفس المثال هذا تبع الموجبة الكلية هو مثال لنقض التبديل. خلصنا من التناقض؟ استنى شوي، خلصنا من التناقض؟ في حد عنده سؤال؟ هي قالنا لكم نص بعد الشرح كمان. تفضل. ايش العكسية؟ قلت ان هذا اللي صار في العكسية اللي في الدنيا اللي كانت مثلا كذا وكذا. السلام عليكم. انا قاعد عندي درس ضعيف بس اخلص بحكي معك ان شاء الله. السلام عليكم. التبديل اللي ذكرناه ما تزعل مني. التبديل يا اخي انا العمليه التبديليه هذه الموضوع هذا من الرياضيات وليس من المنطق. انت انا عارف انك انت دارس بتاع درس العكس، ودرس العكس يقول تبديله العكس قلب جزئي القضيه، يعني تبديل المحمول موضوع الموضوع محمول، هذا موضوع ثاني حتى نتكلم عنه. بس مفهومة العملية التبديلية في الرياضيات أن العملية إذا أجريت في هذا الاتجاه أو أجريت في هذا الاتجاه تكون صحيحة. 5 زائد 6 تساوي كم؟ اقرأها بالعكس. 6 زائد 5 برضه تساوي كم؟ تكون نفس النتيجة. العكس المنطقي رح ندرس العكس. ضل معانا وقت احنا؟ معانا وقت درس للستة؟ قال الناظم رحمه الله: العكس قلب جزئي القضية، مش جزئي القضية، جزئي عشان نضبط معك الوزن. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية. ايش الصدق؟ ايش الصدق؟ ايش صدق القضية؟ ايش صدق القضية؟ بالضبط هذا هو صدق القضية، مطابقتها للواقع. الحق ما طابق الواقع، الحق ما طابق الواقع، والصدق ما طابقه الله. كيف؟ ايه؟ الصدق ما طابقه الله. الحق ما طابق الواقع والصدق ما طابقه الواقع. اذا بتبلش انت من وين؟ هذا هو بس باختلاف، فقط اختلاف اين ابدا؟ انظر في القضيه التي عندي بعدين بنظر في الواقع، ولا بنظر في الواقع بعدين بنظر في القضيه اللي عندي؟ فاذا بدات الحق ما طابق الواقع، اذا كان نظرك في القول ثم نظرت الى الواقع لتراه مطابقا للدراسه الفلسفيه مع الشيخ اللي تحضرت معهم طيب.